بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 60 من مجالس قراءة التحفة السنية والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي دخلنا في ظرف الزمان وظرف المكان، وتقدم معنا الكلام عن ظرف الزمان، وبقي معنا الكلام عن ظرف المكان. قال ابن أجر الروم رحمه الله تعالى: وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه، نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند وإزاء وحذاء وحذاء وتلقاء وثم وهنا وما أشبه ذلك. قال الشارح رحمه الله: وأقول قد عرفت فيما سبق ظرف الزمان، وأنه ينقسم إلى قسمين: مختص ومبهم. فما هو ظرف الزمان المختص، وما هو ظرف الزمان المبهم؟ ما دل على مقدار معين محدود من الزمان هذا يسمى مختصا، وما لم يكن كذلك فهو مبهم. قال: وعرفت أن كل واحد منهما يجوز نصبه على أنه مفعول فيه. واعلم هنا أن ظرف المكان عبارة عن الاسم الدال على المكان المنصوب باللفظ الدال على المعنى الواقع فيه، بملاحظة معنى في الدالة على الظرفية. يعني هو فصل لك تعريف ابن آج الروم رحمه الله. فقول ابن آج الروم هو اسم المكان، قال هنا الاسم الدال على المكان، هذا اللفظ وضعته العرب للدلالة على مكان من الأمكنة. فتحت مثلا لفظ وضعته العرب للدلالة على مكان، المكان الذي يكون أسفل منك أو أسفل من الشيء الذي تتحدث عنه، وفوق بالعكس، وهكذا. فالشاهد أن قوله اسم المكان معناها الاسم الدال على المكان. والمنصوب لم يذكر ابن آج الروم بماذا ينصب، ما هو الناصب للظرف، فذكره الشارح قال باللفظ الدال على المعنى الواقع فيه. ما معنى هذا الكلام؟ شرحناه في ظرف الزمان. ما معنى المنصوب باللفظ الدال على المعنى الواقع فيه؟ مثلا لو قلت جلست فوق الكرسي مثلا، ففوق منصوب بماذا؟ نعم يا إبراهيم، نعم منصوب بهذا العامل الذي هو جلست، وهو دال على المعنى الذي وقع فيه، وهو ماذا؟ نعم الجلوس، وهو الجلوس. نعم. وقوله بملاحظة معنى في الدالة على الظرفية، قلنا يعني هذا المراد بقوله بتقدير في، هذا المراد من كلام ابن آج الروم بقوله بتقدير في، أي على ملاحظة هذا المعنى. ولا يلزم أن يقدر لفظ في، لا يلزم أن يقدر لفظ في. قال رحمه الله: وهو أيضا ينقسم إلى قسمين: مختص ومبهم. أما المختص فهو ما له صورة وحدود محصورة، ما له صورة وحدود محصورة. قال: مثل الدار والمسجد والحديقة والبستان. الدار له صورة تراها أمامك، وله حدود محصورة، فيحده من اليمين كذا، من الشمال كذا، يحد من الشرق كذا ومن الغرب كذا، وهكذا المسجد مثلا. المسجد له صورة يعني تراها، ترى هذه الصورة، وله حدود محصورة. والمبهم بالعكس. قال: وأما المبهم فهو ما ليس له صورة ولا حدود محصورة، مثل وراء وأمام. فالآن وراء هذا اسم يدل على المكان، انتبه معي، وراء اسم يدل على المكان، لكن هل هذا المكان له صورة؟ هل هناك مكان اسمه وراء؟ ليس هناك مكان اسمه وراء، وإنما هذا باعتبارات. فمثلا المكان الذي هو وراء هو باعتباركم أنتم ماذا؟ أمام، ليس وراء. إذن الوراء ليس له صورة، فأنا أقول وراءك كذا وكذا، سواء كان الوراء بمعنى الأمام أو بمعنى الخلف، لأن كلمة وراء من الأضداد فتأتي بمعنى الخلف، مثل أن أقول القبلة وراءكم، القبلة وراءكم، وتأتي وراء بمعنى أمام، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، كان وراءهم يعني كان أمامهم، وإلا لو كانوا قد تعدوه ما كان سيضرهم. الشاهد أن وراء هنا ليس لها صورة ولا لها حدود محصورة، فأنا أقول الجدار ورائي، الجدار ورائي. ويعني أذكر بالنسبة للوراء ما بعد 100 متر وما بعد 1000 متر وما بعد كيلو وما بعد أكثر من ذلك. فها أنا أقول مثلا الكعبة وراءكم، الكعبة وراءكم، كم بينكم بين الكعبة؟ مسافات طويلة، لأن الوراء ليس له حدود محصورة. وهكذا الأمام، وهكذا فوق، فأنا أقول السقف فوقي بيني وبينه القليل، وأقول الشمس فوقي، وأقول السماء فوقي. فإذن هذا ليس له صورة ولا له حدود محصورة، واضح هذا؟ كيف قلنا مثلا الفوق ليس له صورة وأنا أقول السقف، السقف له صورة، السقف فوقي، ها ما الجواب؟ ماذا؟ السقف ليس له حدود محصورة؟ نعم، الكلام عن فوق ليس عن السقف، فأنا قلت السقف فوقي، فوقنا، فالفوق هذا ليس له صورة. هل ترى شيئا اسمه الفوق؟ لا ترى شيئا اسمه الفوق. طيب، قال وأما المبهم فهو ما ليس له صورة ولا حدود محصورة، مثل وراء وأمام. ولا يجوز أن ينصب على أنه مفعول فيه من هذين القسمين إلا الثاني وهو المبهم. بالنسبة لظرف الزمان ينصب النوعان على أنهما مفعولان فيه أو مفعول فيهما، وأما بالنسبة لظرف المكان فلا ينصب على الظرفية المكانية إلا المبهم، لا ينصب على الظرفية المكانية إلا المبهم، وهو الذي ليس له صورة ولا حدود محصورة. قال أما الأول وهو المختص فيجب جره بحرف جر يدل على المراد، نحو اعتكفت في المسجد. انظر، اعتكفت في المسجد، المسجد هذا ظرف، ظرف مكان، يعني من حيث المعنى، أي أنه اسم مكان، اسم أنه اسم يدل على المكان، أي أنه اسم يدل على مكان من الأمكنة. لكن لا يصح أن أقول اعتكفت المسجد، اعتكفت المسجد على أني نصبت المسجد على أنه ظرف منصوب على أنه مفعول فيه، لا. لماذا؟ لأنه مختص ولا ينصب على الظرفية المكانية إلا المبهم، لا ينصب على الظرفية المكانية إلا المبهم. هناك بعض الألفاظ يجوز أن يحذف حرف الجر، يعني على أنه يسمى على نزع الخافض، ليس هذا موضع ذكري هنا، لكن لعله سينبه عليه هو في آخر الله. لا ما نبه. طيب، وزرت عليا في داره، الدار اسم يدل على مكان من الأمكنة، لكنه هنا لم يقل زرت عليا داره، لماذا لم ينصبه على أنه ظرف؟ لماذا عبد الرحيم؟ لأنه ليس، قد قال زرت عليا في داره، ذكر فيه، نعم، لماذا لم يقل زرت عليا داره؟ أنت معنا؟ ها عندك عبد الرحمن، أحسنت، لأنه مختص ولا ينصب على الظرفية المكانية إلا المبهم. عندنا ظرف المكان نوعان، مبهم ومختص. المبهم ما ليس له صورة ولا حدود محصورة، مثل أمام ووراء وخلف وفوق وتحت وقدام وإزاء ونحو ذلك، فهذه ليس لها صورة ولا حدود محصورة، هذه تنصب على أنها مفعول فيه، ظرف مكان. وأما ما كان له صورة وحدود محصورة فهو حتى وإن كان يدل على المكان لكن لا ينصب على ذلك، لا ينصب على الظرفية المكانية، مثل قلنا المسجد والدار والبيت والمدرسة والحديقة ونحو ذلك. قال: وقد ذكر المؤلف من الألفاظ الدالة على المكان 13 لفظا. وستلاحظ أن هذه الألفاظ كلها ليست مختصة بل هي مبهمة، هذه الألفاظ مبهمة هي التي تنصب على أنها مفعول فيه ظرف مكان. الأول أمام، نحو: جلست أمام الأستاذ مؤدبا. ها أعرب يا من يا إسحاق، جلست فعل وفاعل، أمام ظرف مكان منصوب بالفعل وعلامة نصبه الفتحة، أحسنت، أمام الأستاذ، جلست أمام الأستاذ، الأستاذ فاعل، أنت قلت التاء فاعل، ثم كيف الأستاذ فاعل هو مجرور الأستاذ مضاف إليه، أحسنت، مؤدبا، جلست أمام الأستاذ مؤدبا. كيف جلست؟ قال: مؤدبا. كيف مجرور وأنت تقول مؤدبا؟ حذيفة، نعم أحسنت، حال منصوب على نصبه الفتحة. طيب أمام هنا لماذا نصب على الظرفية؟ من أي أنواع ظرف المكان هو؟ مختص أو مبهم؟ مبهم، أحسن. والثاني خلف، نحو: سار المشاة خلف الركبان. فخلف منصوب على الظرفية المكانية وهو كما ترى مبهم، فإن الخلف لا حد له. والثالث قدام، نحو: مشى الشرطي قدام الأمير. والرابع وراء، نحو: وقف المصلون بعضهم وراء بعض، وقف المصلون بعضهم وراء بعض. أعرب يا من، ها عند من عندك يا مختار؟ أعرب. وقف فعل ماض، والمصلون فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين. بعض، وقف المصلون بعضهم، بعض بدل، أحسنت. والها مضاف إليه، والميم للجمع. وراء، وراء ظرف مكان، وبعض مضاف إليه، أحسن. قال: والخامس فوق، نحو: جلست فوق الكرسي. والسادس تحت، نحو: وقف القط تحت المائدة. والسابع عند، نحو: لمحمد منزلة عند الأستاذ. أعرب يا من عند أبي عبد الرحمن فيصل. اللام حرف جر، ومحمد اسم مجرور باللام علامة جره الكسرة. لماذا الكسرة؟ لأنه اسم مفرد أكمل منصرف. نعم، لمحمد منزلة، ها، منزلة مبتدأ مؤخر. وأين الخبر؟ الجار المجرور متعلق محذوف، خبر مقدم، أحسنت، ومنزلة المبتدأ مؤخر، عند، وعند ظرف مكان. طيب منصوب على الظرفية، والأستاذ مضاف إليه، عند مضاف، الأستاذ مضاف إليه. والثامن مع، نحو، طيب يعني من باب الفائدة، عند هذه لا يمكن أن تجر إلا بمن، عند لا تجر إلا بمن، بخلاف الظروف السابقة قد تجر بغير من، لكن عند لا تجرها إلا بمن. لا يصلح أن تقول جئت إلى عندك مثلا، لا يقال مثلا هناك أخ محتاج إلى دم، فمن أراد أن يتبرع فليأتي إلى عند المنبر مثلا، فليأتي إلى عند، هذا نسمعه، إلى عند لا تقولها. فلا يصلح أن تجر عند إلا بمن، واضح؟ والثامن مع، نحو: سار مع سليمان أخوه. هذا مثال قوي، ها عند من؟ من يعرب هذا المثال؟ نعم يا نجيب. سار فعل ماض مبني على الفتح، ومع، سار مع ظرف مكان، أحسنت، منصوب على الظرفية وعلامة نصبه الفتحة، سليمان أحسنت مع مضاف، وسليمان مضاف إليه اعكست صد أحسنت يعني مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف. لماذا لا ينصرف؟ للعالمية وزيادة الألف والنون أحسنت، وأيضا هو اسم أعجمي. وأخو فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من أسماء الخمسة والهاء مضاف إليه. والتاسع إزاء، نحو لنا دار إزاء النيل. والعاشر حذاء، نحو جلس أخي حذاء أخيك. كيف يقول الحذاء ليس له صورة؟ هل حذاؤك ليس له صورة وأنت تراه في رجلك؟ ها عند من؟ هذا سؤال يحتاج إلى أبي محمد. ما له صورة حذاؤك؟ خلاص أحلنا عليك. قال أحل علي، أحلناه عليك. حتى في تهربك من السؤال لم تستطع أن تتهرب، قلت أحل علي يعني معناه رد السؤال إلي، رددناه إليك. عند من؟ طيب عندك عبد الله. نعم ليس المراد بالحذاء هنا النعل، فالحذاء هنا يعني الجانب. جلس أخي حذاء أخيك، ما معناها؟ أي بجانب أخيك، بجانب أخي، ليس المراد نعال أخيك. طيب والحادي عشر تلقاء، نحو جلس أخي تلقاء دار أخيك. والثاني عشر ثم، نحن لا نعرف كل الأمثلة لأنها واضحة. والثاني عشر ثم، نحو قول الله تعالى وأزلفنا ثم الآخرين. ألم يمر معنا أن ثم حرف عطف؟ ها نعم عندك. ثم ألم تمر في حروف العطف؟ الواو والفاء وثم وأو ما مرت. ها هذه ثم وتلك ثم من حروف العطف ثم، وأما ثم فهي ظرف واسم إشارة، هي اسم إشارة وهي ظرف في نفس الوقت. إذن وأزلفنا ثم الآخرين يعني وأزلفنا هناك الآخرين، فهو هنا منصوب على الظرفية، منصوب على الظرفية. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، ليس معناها وإذا رأيت ثم أعدت النظر، وإذا رأيت ثم رأيت يعني يظن البعض أنها هكذا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما، ليس هذا هو المعنى. وإذا رأيت ثم يعني وإذا رأيت هناك، جاء الجواب رأيت نعيما وملكا كبيرا. إذا شرطية، رأيت الأول فعل شرط، ورأيت الثانية جواب شرط، وإذا رأيت هناك رأيت نعيما وملكا كبيرا. طيب من يعرب أزلفنا ثم الآخرين؟ قلنا منصوب وهو يكون هنا مبنيا. نعم الواو بحسب ما قبلها، وأزلف فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، وأن هذه نا هي على صورة نا الفاعلين، هي على صورة نا الفاعلين، لكن هنا ما تقول نا الفاعلين لأن الله واحد، لأن الله واحد، لكن هذه نا المعظم نفسه، نا المعظم نفسه يعني هي على هي نا الفاعلين التي نعرفها قبل، لكن هنا إذا كان ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن نفسه بصيغة الجمع فلا تأتي في الإعراب بالكلام عن الجمع، حتى مثلا في جمع المذكر السالم تقدم معنى التنبيه على هذا، مثلا ونحن الوارثون، لا تقول الوارثون جمع مذكر سالم، لأن جمع المذكر السالم ما دل على أكثر من اثنين، والله هنا يتحدث عن نفسه وهو الواحد الأحد سبحانه، فهو ملحق بجمع المذكر. طيب أحسنت، نا هذه فاعل، ثم اسم إشارة مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية. أحسنت. وأزلفنا هناك الآخرين، أزلفنا هناك الآخرين، قربنا الآخرين، والآخرين مفعول بأحسنت منصوب على متنصبه الياء. والثالث عشر هنا نحو قولك جلس محمد هنا لحظة. ما إعراب لحظة؟ طيب هنا لحظة، ما إعراب هنا لحظة؟ هنا اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب على الظرفية المكانية، فهو مثل ثم، اسم إشارة وظرف في نفس الوقت. ولحظة ظرف ماذا؟ ظرف زمان. أحسنت. هل هو من ظروف الزمان المختصة أم المبهمة؟ المبهمة، ليس له مقدار محدد من الزمان. ومثل هذه الألفاظ كل ما دل على مكان مبهم نحو يمين وشمال، فهي أيضا تنصب على الظرفية المكانية. إذن الخلاصة معنا ظرف، الظرف ينقسم إلى قسمين، ظرف زمان وظرف مكان، وكل واحد منهما ينقسم إلى مختص ومبهم. فظرف الزمان كان مبهما أو مختصا فهو ينصب على الظرفية، وأما ما يدل على المكان من الظروف فلا ينصب منها على الظرفية إلا المبهم، وأما المختص فلا ينصب على الظرفية. طيب، وإنما يجر بحرف جر. فإن رأيت، انتبه لهذه الفائدة، فإن رأيت ما ظاهره أنه قد نصب من الظروف، من ظروف المكان المختصة، فلا تعرب ظرفا، هذا يعرب يعني يكون منصوبا على نزع الخافض. مثلا تقول ذهبت المسجد، ذهبت المسجد، فالمسجد هنا منصوب على نزع الخافض، يعني ذهبت إلى المسجد، يعني أصل العبارة معنى منصوب على نزع الخافض أن أصل العبارة ذهبت إلى المسجد، فحذف الجار فلم يعد هناك داع للجر، فبأن يقول ذهبت المسجد، لأنه لا يجر مع عدم وجود حرف الجر، هذا هو الأصل ألا يجر اللفظ مع عدم وجود حرف الجر، فلما كان كذلك نصب هذا اللفظ، فقال ذهبت المسجد. إذن ذهبت فعل وفاعل، والمسجد منصوب على نزع الخافض. لماذا لم ننصبه على الظرفية؟ لأنه لا ينصب على الظرفية المكانية إلا المبهم، وأما المختص فلا ينصب على الظرفية المكانية. طيب، سنكتفي بهذا وسنكون نكمل إن شاء الله العاشرة تماما، إن شاء الله نكون نبدأ تسع ونصف ونكمل العاشرة تماما، لأن الأخ عمر معه درس بعدنا. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.